هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فحياكم الله مع الحلقة السابعة في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في منهج قسم الدعوة والاحتساب المستوى الثاني. والحديث الذي معنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. الحديث رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله. هذا الحديث من رواية عبد الله ابن عمر. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب القرشي من أجلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأحد العبادلة الأربعة. ولد في السنة الثالثة من البعثة، وأسلم مع أبيه وهاجر وعمره 10 أو 9 سنوات. لم يشهد بدرا ولا أحدا، وذلك لصغر سنه، وشهد الخندق وما بعدها، ويعتبر من المكثرين في الحديث، وذلك لتأخر وفاته وكثرة سؤال الناس له، واشتهر بالورع والتحري للسنة، وكان من أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في حجته صلى الله عليه وسلم. رأى رؤيا فذكرها لأخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فما ترك عبد الله بعدها قيام الليل. توفي رضي الله عنه 84 من الهجرة النبوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت. أمرت مبني للمجهول، ومعلوم أن الآمر هو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمره إلا الله سبحانه وتعالى. أمرت أن أقاتل الناس. المقصود بالناس هنا قيل هم عموم الناس حتى يدخلوا في الإسلام. أولا يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل في الإسلام، يبدأ بالدعوة إلى الله عز وجل. أما غير أهل الكتاب فيدعون إلى الله عز وجل، فإذا دخلوا فهم إخواننا، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا فإنهم يقاتلون. وأما أهل الكتاب فيدعون إلى الإسلام، فإن دخلوا فهم كذلك إخواننا، فإن أبوا فعليهم الجزية، فإن رفضوا فيحق في حقهم القتال، كما في هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا فيه تعظيم الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن بها يدخل المسلم أو يدخل المرء الإسلام. ولهذا لما كان الصحابة في قتال في غزوة من الغزوات، كان من ضمن المسلمين أو من ضمن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أسامة بن زيد. وأسامة هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحبه وكان يحب أباه، وكان من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحبه حبا عظيما. أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما اشترك في هذا القتال رأى أن أحد المشركين أدخل في قتل المسلمين، وكان قتاله شنيعا وشديدا على المسلمين، فأراد أن يجهز على هذا العدو الكافر، فرفع عليه السيف. فلما رفع عليه السيف قال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال لا إله إلا الله. فلما قال لا إله إلا الله قتله أسامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن هذا الرجل قال لا إله إلا الله، وأن أسامة بن زيد قتله بعد أن قالها. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وغضب غضبا شديدا على ما وقع منه، وهو قتله لهذا الرجل بعد تلفظه بهذه الكلمة، بكلمة التوحيد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. فقال لأسامة رضي الله تعالى عنه: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما قالها تعودا، أي خشية أن يقتل بالسيف كما وقع له. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى قال له في نهاية المطاف صلى الله عليه وسلم: فما تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاجك يوم القيامة عند الله عز وجل؟ حتى قال أسامة رضي الله عنه: فتمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أني لم أفعل ما أفعلته من الأعمال الكبيرة والكثيرة والأعمال الجليلة التي فيها تضحية وبذل للإسلام، تمنيت أني لم أفعل ذلك ولم تكتب علي هذه الجريرة أو هذا العمل، مع أنه كان مجتهدا، ومع أن الرجل كان في صفوف المشركين، ومع أن الرجل كان أثخن في قتل المسلمين، فأراد أن يريح المسلمين من شره، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنكار العظيم، بل غضب هذا الغضب الشديد، مما يدل دلالة أكيدة على تحريم دماء المسلمين والمعصومين والدماء المحترمة، وأن الاعتداء بإزهاق الأرواح وقتل الأنفس من أشنع وأبشع وأشد الجرائم عند الله عز وجل، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتان شهادتان مقترنتان ببعضهما: أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فإنها لن تقبل منه، لأنه من مستلزمات لا إله إلا الله أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من ادعى أنه موحد ولكنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس مسلما، بل لا يكون مسلما إلا بهاتين الشهادتين. فمن نطق هاتين الشهادتين أخذ بظاهره وعمل على أنه دخل الإسلام، ثم قال: ويقيم الصلاة. يقيم الصلاة يأتوا بها قويمة ويؤدوها كاملة مستوفية لشروطها وأركانها، والمقصود بالصلاة هنا الصلاة المفروضة، فإنهم يطالبون بالصلاة المفروضة ليس إلا، وهي صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما سوى هذه الصلوات الخمس فليست فرضا على المسلمين. فلو أنه لم يؤدي إلا هذه الفرائض الخمس فإنه لا يكون آثما بترك ما سواها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله عما افترض الله عليه، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. وقال الرجل في نهاية الحديث: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. ومعلوم أن الصلاة افترضت، أول ما افترضت 50، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه فخففت إلى 5، فهي 5 في العمل وهي 50 في الثواب والأجر، فضلا من الله ونعمة. وإتيان النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بعد الشهادتين دليل على تعظيم أمر الصلاة وبيان مكانتها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالصلاة في أحاديث كثيرة جدا، من ذلك أنه في آخر حياته كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالصلاة يؤمر بها الصغير منذ أن يبلغ السابعة، بل يضرب إذا بلغ العاشرة على تركها، حتى إذا ما بلغ فإنه يكون معتادا عليها قائما بها حريصا على أدائها في وقتها وبشروطها وأركانها وواجباتها. ويقيم الصلاة، الصلاة عماد الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم، وهي أول ما يحاسب عليها العبد. ولذلك لما يسأل الملائكة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالصلاة أمرها عظيم عند الله عز وجل وميزانها كبير. ويقيم الصلاة المفروضة، ولا شك أن الصلاة المفروضة قد يتعرضها نقص، ولذلك حري بالمسلم أن يجبر هذا النقص بما شرع الله من السنن الرواتب، وهي 12 ركعة، ثنتان قبل الصبح وهي أكدها، وأربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد المغرب، وثنتان بعد العشاء، وأيضا الوتر قبل أن ينام فإنه من آكد الصلوات. ومما يندب إليه صلاة الضحى، فإن ركعتين من الضحى لهما ثمر عظيم وأجر كريم عند الله عز وجل. وكذلك أيضا قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالصلاة أمرها عظيم. وهنا قال بعد ذلك ويؤتوا الزكاة. الزكاة قرينة الصلاة، وقرنت بالصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. والمقصود بالزكاة هنا الزكاة المفروضة التي افترضها الله عز وجل على المسلمين إذا استوفت الشروط، فيجب أن يؤدوها ويدفعوها. ويؤتوا الزكاة يعني لولي الأمر أو نائبه. فإذا فعلوا ذلك، إذا فعلوا ذلك، هنا ذلك الذي مضى هو الشهادتان والصلاة والزكاة، قالوا هذا من باب التغليب، وإلا فإنه يدخل في ذلك الصيام والحج وما أوجبه الله عز وجل على المسلمين. عصموا مني، العصمة المنع، العصمة المنع، وأصلها الخيط الذي يشد به فم القربة، بمعنى أي منعوا دماءهم فلا يجوز إزهاق الأرواح، وأموالهم فلا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق الإسلام. إذا فعل الإنسان أو ارتكب ما يوجب الأخذ عليه في ماله أو إقامة الحد عليه في نفسه، مثل القتل ومثل الزاني المحصن ومثل الردة عن الإسلام، عموم الحديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والنفس بالنفس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وحسابهم على الله، أي أمر سرائر حسابهم وجزائهم عند الله عز وجل. فهذا دليل على أننا نؤاخذ الناس بما يظهر لنا، وأما ما خفي وما يكون سرا فإنه يكون لله عز وجل. هذا الحديث العظيم فيه عدة مسائل. هل يلزم من هذا الحديث أن من شهد الشهادتين وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يأتي ببقية الأركان أنه لا يطالب بها؟ لا، بل يجب أن يأتي بما بقي، فإن التصديق بالشهادة تتضمن دخول بقية الأركان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها صيام رمضان والحج إلى بيت الله الحرام. وقال في الحديث الآخر: أيها الناس، إن الله قد افترض عليكم الحج فحجوا. فدل على أن الحج فريضة من فرائض الله، ويجب على المسلم أن يبادر إليه. في الحديث دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر. نحن نؤاخذ الناس أو نعامل الناس بما ظهر لنا منهم، ونحسن الظن بما يظهره المسلم، وأما أمر دخيلته وسريرته فإنه إلى الله عز وجل، لأن أمر السرائر أمر غيبي، وأمر الغيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك فإن المنافقين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يعرفونهم إلا من كان اطلع على ذلك من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد أطلع النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو حذيفة أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على أسماء المنافقين، ولهذا كان عمر رضي الله عنه من خوفه من النفاق وخشيته من الوقوع فيه يأتي إلى حذيفة فيستحلفه بالله: هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فيقول: لا، ولا أخبر أحدا بعدك أو غيرك. فالمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم لإطلاع الله له عليهم، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يطلع. النفاق الاعتقادي القلبي الذي هو يظهر الإيمان ويبطن الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يطلع عليه، لكن وجود علامات وأمارات تدل على بغض الإسلام قد يطلع المسلم عليها، لكنها لا تعطيه الحق بالجزم في أن هذا منافق. ولذلك ما يطلقه البعض من الأحكام الجائرة أو الجازفة في الحكم على أشخاص بأنه منافق هذا أمر خطير، يجب على المسلم أن يكف لسانه وأن يحفظ دينه وأن يعصم منهجه من الوقوع في الاعتداء على هذا، فإنه قد يتعلى الإنسان على إنسان آخر فيحكم عليه بما ليس صحيحا، ويتجرأ بذلك على انتهاك حرمة الشرع وانتهاك حد الله عز وجل. الحديث دال على أن أفضل الأعمال في الإسلام الشهادتان، ولا شك ولا ريب أن أفضل ما نطق الناطقون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قالها حينما قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي الحديث الآخر: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا دليل على فضل هذه الكلمة، وهي أعظم ما نطق به المتحدثون والناطقون. ولذلك أمر الله نبيه ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام أن يقولها حينما طلبه أن يدله على ذكر عظيم يذكر الله تعالى به، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فالمسلم يقولها في صلاته، وينبغي للمسلم أن يرددها كثيرا، لأنها تحيي القلب وتزيد الإيمان وترقق النفس وتربط المؤمن بالله عز وجل. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة ثم الزكاة، مما يدل على تفاضل هذه الأركان وأن بعضها أولى من بعض أو أفضل من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة ليبين عظيم شأنها ورفعة قدرها وعلو منزلتها. ففي الحديث تعظيم أمر الصلاة في نفوس المؤمنين، والتحذير من التهاون فيها سواء كان بتركها كلية، فإن تركها بالكلية أفتى، أو ذهب كثير من المحققين إلى أن من تركها تركا نهائيا فإنه يخرج من الإسلام عياذا بالله من ذلك. وإذا كان الله عز وجل قد توعد الوعيد الشديد على من تأخر عن أدائها حتى خرج وقتها، فما بالك بتاركها في قوله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المفسرون أي أخروها حتى خرج وقتها بدون عذر، فلا يصلي الفجر مثلا إلا إذا طلعت الشمس، ولا العصر إلا إذا غربت الشمس. أعد الله لهم ويل، وهو واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لذابت من شدة حره. هذا للمتأخر، فما بالك بتارك الصلاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. في رواية أخرى من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وإذا كان هذا في ترك صلاة واحدة فما ظنك بترك صلوات كثيرات. وكذلك أمر الزكاة، فالزكاة شأنها عظيم، فالله عز وجل أعطاك كثيرا وأمرك أن تخرج قليلا، وهذا الذي تخرج هو لك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فأنت تقدمه لنفسك، وأنت أتيت إلى الدنيا بدون مال، بل إن الله تعالى هو الذي أعطاك المال، ولهذا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وهو أصلا مال الله. وقال عز وجل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. أنت قدمت إلى هذه الدنيا لا مال لك ولا ولد لك، قدمت إلى هذه الدنيا عريان حتى مما يستر عورتك، وستخرج منها كما دخلت فيها، ليس معك مال. يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. يرجع المال، ترجع السيارة التي اشتريتها أو ما يتغطى به من اللباس، يرجع الولد، ويبقى عملك، وتكون رهين عملك صالحا أو طالحا. فإذا كنت كذلك فإنك ستكون في قبرك بدون مال، إلا ما يستر سوءتك من قطعة من قماش تبلى وتفنى بعد فترة وجيزة، فأنت قدمت إلى الله كما قدمت إلى الدنيا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، تركتم ما خولناكم من المال والخيرات وما حباك الله وأعطاك، فقدم لنفسك تلك الفريضة العظيمة. واعلم أن الزكاة أيها الأخ المبارك هي تزكي نفسك وتنمي مالك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، فهي تطهر النفس وتطهر المال وتحفظ المال من الآفات. في الحديث رد على المرجئة الذين قالوا بعدم دخول الأعمال بمسمى الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الصلاة وهي من الأعمال، وذكر الزكاة وهي أيضا من الأعمال، وفيه أن السرائر إلى الله عز وجل وليست إلى الناس، وفيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا مشروعية دعوة الناس إلى الإسلام والإيمان بالله عز وجل، وفيه حرمة دماء وأموال المسلمين، وبيان شناعة وفظاعة الاعتداء على الدماء أو الأموال. وهذا فيه تحذير شديد ووعيد أكيد لأولئك القوم الذين يجترئون على دماء أقوام أو على أموالهم، فينتهكون هذه أو تلك، فتجده يزهق أرواحا محترمة أو أرواحا معصومة. ولا شك ولا ريب أن ذلك من أشنع الجرائم وأبشعها. ولهذا لما رأى بعض الصحابة البيت قال والله إني لا أعلم أنك عظيم، وإن حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك، يعني البيت العتيق. ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فالدم الحرام والاعتداء على ذلك من الجرائم العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلن ذلك في حجة الوداع: ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلمين عملوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتكاتفوا على الاعتصام والالتفات والتعاون والتآخي فيما بينهم لدرئت كثير من المخاطر والإشكالات، ولأعطوا صورة مشرقة وضاءة عن دين الإسلام واتباع هدي رسول الإسلام والسلام محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز دينه ويعلي كلمته وأن يرفع راية الإسلام خفاقة، وأن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لاتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وبه قاعدين وبه راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.